السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب، مع الرسالة رقم 42 من قراءتنا لتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال القلوب والاستقامة وتزكية النفس. وقد كنت نويت أن أقرأ بكم الرسائل القصيرة الموجودة في جامع المسائل ومجموع الرسائل والمسائل وكتب الكتب، يعني الرسائل القصيرة التي مثلا تكون 10 صفحات 20 صفحة، ولكني أحببت أن أعجل بهذا الكتاب لحاجة المسلم له، لأن هذا الكتاب من التحف البديعة للإمام ابن تيمية رحمه الله، ومن الكنوز التي ينبغي أن يعتني بمثلها من يريد أن يربي طلاب العلم على البحث والتحري والدقة والأخلاق ونحو ذلك من المعاني. فهذه فصل للإمام ابن تيمية رحمه الله في تفسير آية من سورة النساء، وهذه الآية قد يعني قد تكون مشكلة على بعض الناس، وبعض الفرق استدل بها على مقالته في باب القدر، وأراد الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يبين القول فيها وأن يجمع النظائر. وهذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نلاحظ هنا أن ابن تيمية جعل اسم الفصل، نركز كده في اسم الفصل. طبعا الكتاب أنا وضعته لكم يا شباب أمس، مفروض أن الكتاب يكون مفتوح أمامك حتى تنتفع من الدرس أكثر. نشوف العنوان كده، ابن تيمية ماذا قال شاب؟ قال: فصل في قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة. يعني يا شباب لابد أن نفرق بين أن تفسر آية ضمن موقعها من السورة، كأنك مثلا تفسر القرآن بالدور بالترتيب مثلا، وأن تخص آية معينة بالذكر. إذا كنت تخص آية من الآيات فبالتالي أنت ستجمع كل المعاني التي يمكن أن تدل عليها الآية من جهة، وستجمع النظائر أو الآيات المشابهة لها من جهة أخرى، يعني أنك تتكلم عن موضوعات الآية وليس عن مجرد تفسير الآية. في الواقع يا شباب هذه الرسائل أنا أحبها جداً، الرسائل التي تدرب طالب العلم على التعمق في فهم كتاب الله وفي فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رأيي أنا لم أرى أحدا من أهل العلم يتصدى لآية من الآيات أو حديث من الأحاديث بالتحري والجمع واستنباط الفوائد كالإمام ابن تيمية رحمه الله. وهذه قراءة واسعة ولله الحمد في تراث الإمام ابن تيمية، أجد أن ابن تيمية رحمه الله من أفضل، أو هو في رأيي أفضل من يمكن أن تتخذ منهجه في النظر إلى الآيات وجمع الشواهد والنظر إلى الآية بالنسبة لسياقها وبالنسبة للسورة وجمع الوجوه والنظائر ودفع الإشكالات الخطأ المظنونة حول الآية مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله. في رأيي أن التدريب على مثل هذه الرسائل عظيم جدا يا شباب من أكثر من جهة. مر معنا قبل ذلك كتب شرح فيها ابن تيمية رحمه الله آيات، مثلا اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم لرسالة العبودية، وكذلك مر معنا بلى من أسلم وجهه لله، ومر معنا توبة قوم يونس في سورة يونس، وبين ابن تيمية الخطأ المشهور أن قوم يونس استثنوا من ذلك، وبين ابن تيمية أن هذا التفسير خطأ وسبق معنا، وكذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قول يونس عليه السلام، وكذلك مر معنا آية كل له قانتون. اليوم إن شاء الله مع رسالة بديعة جدا، يعني في رأيي يعني تتفوق على ما سبقها من الرسائل الخاصة بالتفسير من أكثر من جهة، لأن الرسائل السابقة كان ابن تيمية يشرح فيها معاني الآيات. لا، حد بيقول انقطع البث. لا، لم ينقطع البث، البث يعمل ولله الحمد. في هذه الرسالة شباب أظن معنى جديدا لم يتقدم لنا ذكره، وهو أن بعض الآيات يستدل بها أصحاب المقالات الباطلة على بدعتهم. مثلا عندنا المقالات مثل مقالة القدرية أو مقالة الجبرية أو مقالة الجهمية أو مقالة المرجئة أو مقالة الوعيدية أو الخوارج، فأحيانا كانوا يستدلون ببعض الآيات على بدعهم. فهذه الآية من الآيات التي احتج بها بعض القدرية أو بعض الجبرية على بدعتهم أو على مقالتهم في القدر، فستكون هذه فائدة جديدة. فضلا عن أن هذه الآية شباب من الآيات التي يحتاجها المسلم، لأنها تتكلم عن الحسنات والسيئات، تتكلم عن الطاعة والمعصية، وتتكلم كذلك عن المصائب والنعم، يعني تتكلم عن الأسباب التي يصاب الإنسان بها بنعمة ويصاب الإنسان بها بمصيبة. فحاجة المسلم إلى مثل هذه الرسائل مهمة جدا. فضلا عن أن هذه الآية كذلك تتضمن شعبة من الآيات التي هي محل إشكال وتأويل وتحريف، وهي الآيات التي يصدر فيها أمر أو نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يحرف هذه الآيات أو يؤولها لظنه أنه لا يمكن أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينهى بمثل ذلك، مثل مثلا لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، مثلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكثير ممن ينظر في هذه الآيات يقول ليس النبي صلى الله عليه وسلم مرادا بهذه الآيات، لتوهمه أن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات تؤدي إلى انتقاصه. ابن تيمية هنا بقى سيقلب عليه الأمر ويقول بالعكس، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وأن يكون هو المراد أولا ثم يدخل من بعده من أمته في الخطاب، هذا أعظم، وهذا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذه الرسالة شباب رسالة نفيسة جدا، وإن شاء الله سنحاول يعني ألا نضيع أي فائدة فيها، حتى لو أطلنا في هذا الكتاب يعني قرأنا مثلا في 3 دروس أو أكثر، المهم إن احنا نحاول أن نتخذ هذا الكتاب سبيلا لنتدرب على فقه كتاب الله تبارك وتعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل في قول الله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبعض ما تضمنته من الحكم العظيمة. طبعا العناوين الموجودة عندنا شباب ليست من ابن تيمية، وإنما هي من المحقق اللي هو الأستاذ محمد جميل غازي. طبعا هذه الرسالة شباب لها موضع في يعني كيف يمكن أن نصنفها. هذه الرسالة تدخل أولا تحت تفسير القرآن، يعني نموذج لتفسير القرآن أو بيان آيات القرآن الكريم بتوسع، يعني حينما مثلا تريد أن تتوسع في معنى آية هذا نموذج له. أيضا تصنف هذه الرسالة في باب القدر، وهذا يعني من أقوى ما تدخل تحته هذه الرسالة في باب القدر. التصنيف الثالث أنها تدخل في باب النبوات، لأنها تتحدث عن ما يمكن أن ما سماه المتأخرون بعصمة الأنبياء. كذلك تدخل في باب العبودية والعمل الصالح وشعب الإيمان وأعمال القلوب، لكنها كذلك تعالج مسألة الطائفة التي هي ضعيفة الإيمان، التي لما تبتلى يظهر ضعف إيمانها. فبالتالي هذه الرسالة شباب في رأيي هي من كنوز تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أحب منك أن تديم النظر في هذه الرسائل حتى تعلم كيف يمكن أن تفقه كتاب الله بهذا الشكل من التوسع. قال ابن تيمية، هذه الآية ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميع الآيات، إلى أن ذكر صلاة الخوف، وقد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول، والتحاكم إلى الله والرسول، ورد ما تنازع فيه الناس إلى الله والرسول، وذم الذين يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول. ثانية واحدة شباب. معذرة، نكمل يا شباب. طيب، يبقى إذن ابن تيمية شباب وصلنا إلى قال: فكانت تلك الآيات تبيينا للإيمان بالله وبالرسول، ولهذا قال فيها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، نريد أن نلاحظ شباب من أين بدأ ابن تيمية في الكلام عن أحاديث رسول عن الآية. من أين بدأ ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن هذه الآية؟ أولا بدأ بسياق الآية، بيّن أن الآية بدأت من الكلام عن الجهاد، وهذا واضح جدا يا شباب، لما قال الله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إلى آخر الآيات. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. يبقى أول شيء يا شباب، أول فائدة عندنا هنا، أنك إذا أردت أن تبحث آية من الآيات فالخطوة الأولى أن تنظر إلى سياق الآية. طيب، سياق الآية هذا شباب فيه أكثر من محدد. السياق الأول هو أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها، ثانيا أن تنظر إلى السورة التي جاءت فيها وموضوعات هذه السورة، ثالثا أن تنظر إلى نظائر هذه الآية. يعني مثلا لو كانت الآية تتكلم عن المصائب، اجمع الآيات التي تتكلم عن المصائب. لو كانت تتكلم عن النعم، لو كانت تتكلم عن الطاعة، عن المعصية، عن الأنبياء، لو كانت تتكلم مثلا عن الجهاد، لو كانت تتكلم عن المواريث. المهم أنك أنت لابد أن تفهم أن القرآن نسيج واحد، يعني القرآن يكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. يبقى أول شيء عندنا هنا أن ابن تيمية رحمه الله اعتنى بالنظر إلى سياق الآية، فبين أن الآية تتكلم عن الجهاد وعن الناكثين عنه، اللي هم الذين هو حتى بدأ من: يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. بدأ من أول هنا، اللي هي الآية رقم 71 من سورة النساء. يبقى ابن تيمية يرى أن فكرة الآية أو المدخل للآية بدأ من هنا، واضح؟ طيب، إلى أن ذكر صلاة الخوف، بدأ بقى فضل يعني يكتمل معانا الكلام إلى أن تكلم عن صلاة الخوف اللي هي في الآية رقم 101: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تمام كده. قال: وقد ذكر قبلها، قد ذكر قبلها طاعة الله وطاعة الرسول، اللي هي: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، اللي هي أقصد ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اللي هي يا شباب يعني ممكن نخلي الكلام هنا بدأ من الآية رقم 58: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إلى آخر الآيات. يبقى هذا هو الخاص بماذا؟ بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والتحاكم إلى الله والرسول، اللي هي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به. تمام. قال: فكانت تلك الآيات تبيينا للإيمان بالله وبالرسول، يعني هذه الآيات تبين مقتضى أنك تؤمن بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجوا في أنفسهم إلى آخر الكلام. تمام كده يا شباب؟ يبقى أول شيء هو ذكر سياق الآية. تمام. قال: وهذا جهاد عما جاء به الرسول، وقد قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اللي في سورة الحجرات يا شباب. والله سبحانه وتعالى في هذه السورة شباب كان يميز بين ضعفاء الإيمان الذين دخلوا في الإيمان حديثا ولم يبتلوا ولم يظهر قوة إيمانهم ولم يظهر ثباتهم على الدين، وجاءوا يمنون بإسلامهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى فرق بينهم وبين الصحابة الثابتين. طيب، الله سبحانه وتعالى لما وصف الصحابة الذين هم غير ضعفاء الإيمان الذين جاءوا يمنون بإسلامهم، بماذا وصف الصحابة؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذه أول صفة. ثم لم يرتابوا، لأن الفريق الأول عنده ريب، عنده شك في قلبه، مرض. ثم لم يرتابوا، يبقى كده عندهم يقين. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يبقى وصف عدم الريب اللي هو اليقين، ووصف الجهاد، هذا تميز به الصحابة عن غيرهم من ضعفاء الإيمان الذين قالوا آمنا ولما يدخل يعني دخلوا في الإسلام ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبهم. طيب جميل. قال: وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، لا خلينا نقرأ تاني من أول يا شباب، ياريت يكون الشباب كلهم معاهم الكتاب، لأن يعني الكتاب ده بالذات لازم تكون يعني أمامك الآيات وإحنا بنتكلم عنها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات. الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراه الله. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية، تركز بقى معي، ابن تيمية رحمه الله أول شيء ذكر سياق الآيات. طيب، سياق الآيات شباب يتكلم عن الأمر بالجهاد، واضح كده؟ الجهاد لله، يعني الجهاد في سبيل الله. فابن تيمية ترك هذه الفكرة من الآية وجمع نظائر، يعني بيّن أن الأمر بالجهاد في سبيل الله موجود في نصوص أخرى. تمام كده؟ بعد ما انتهى من تقرير هذا الأصل تكلم عن ماذا؟ عن إنزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين الناس بما أراه الله ونهيه عن ضد ذلك. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الجهاد كذلك بيّن أنه أنزل الكتاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بالكتاب ونهاه عن ضد ذلك. تمام كده؟ قال: وذكره فضل الله عليه ورحمته في حفظه وعصمته من إضلال الناس له وتعليمه ما لم يكن يعلم، وذم أو ذم ينفع الاثنين، وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. دي يا شباب أيضا معانا في الآية، في قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تمام. قال: وتعظيم أمر الشرك، اللي هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وتعظيم أمر الشرك وشديد خطره، وأن الله لا يغفره ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء، إلى أن بين أن أحسن الأديان دين من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التي شرعها لا بالبدع والأهواء، وهم أهل ملة إبراهيم الذين اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اللي هي الآية يا شباب اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا، اللي هي الآية 125 من سورة النساء. طيب، قال ركز بقى، هو بعد ما ذكر هذا ماذا يريد أن يصل؟ قال: فكان في الأمر بطاعة الرسول والجهاد عليها اتباع التوحيد وملة إبراهيم وإخلاص الدين لله، وأن يعبد الله بما أمر به على ألسنة رسله في الحسنات. وقد ذكر تعالى في ضمن آيات الجهاد ذم من يخاف العدو ويطلب الحياة، وبيّن أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم الموت، بل أينما كانوا أدركهم الموت، ولو كانوا في بروج مشيدة فلا ينالون بترك الجهاد منفعة، بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة. فقال الله، هنا بقى هيبدأ يدخل على الآية يا شباب، لاحظوا إن هو كأنه يطوف بك في سورة النساء وفي الآية حتى تعرف مناسبة الآية، وده مهم جدا يا شباب، انك انت لا يصح ان تدخل في الكلام عن الآية دون ان تنظر الى السورة التي وردت فيها الآية، دون ان تنظر الى ما قبلها وما بعدها، دون ان تنظر الى النظائر التي تشبه الآية او تشبه موضوع الآية. كل هذا مما يعينك على فقه الآية ويتمم المعنى. فقال الله تعالى: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ركز بقى، الآن نحن سندخل في بداية تفسير الآية، بس ابن تيمية يا شباب، لأن كلمة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذه الآية وردت في سياق، فأنا إذا لم أفهم السياق كيف أفهم الآية؟ فابن تيمية ذكر ما سبقها. طيب، ابن تيمية بيقول، إحنا في صفحة 17 يا شباب، وهذا الفريق اللي هو قال إيه يا شباب، اللي هو ألم ترى إيه الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا الفريق الذي قيل له كفوا أيديكم يعني اتركوا الجهاد الآن، ثم بعد ذلك لما جاء الجهاد جبنوا وخافوا، هذا الفريق اختلف فيه، وهذا الفريق قد قيل إنهم منافقون، يعني إن هم في الأصل منافقون لم يدخل الإيمان قلوبهم أصلا، يعني هم كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وقيل نافقوا لما كتب عليهم القتال، يعني كان عندهم إيمان فيه ضعف. واضح يا شباب، سبق أن تكلمنا كثيرا جدا عن صنف من المسلمين موجود في كل عصر، وكانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخلوا في الإسلام لكن إيمانهم ضعيف، لم يمتحنوا لم يبتلوا، ولما ابتلوا كثير منهم كفر بالله ونافق وظهر نفاقه. الله سبحانه وتعالى قال: من الناس من يعبد الله على حرف، كذلك من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومثلا في قول الله في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. كذلك ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، اللي هم في هذه الآية. كذلك فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت إلى آخر. كذلك الرجل الذي قتل نفسه في حديث سهل بن سعد استعجل الموت لم يصبر. كذلك ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أنتم تنظرون، والذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهكذا. فمنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذه الآيات يا شباب هي نزلت في جماعة ممن أسلموا ولكن إسلامهم كان ضعيفا، ولما سئلوا الفتنة أو ابتلوا بأنواع بقى، ربما يبتلى بحكم شرعي، ربما يبتلى بجهاد، ربما يبتلى بمصيبة فلا يصبر عليها، المهم أنه يكون معافا، فلما يبتلى تظهر فتنته. وكثير منا هكذا شباب، كثير منا، حد بيسأل الكتاب اسم الكتاب هو تفسير ابن تيمية، يعني الكتاب اسمه الحسنة والسيئة مطبوع بهذا الاسم، يعني انت لو بحثت عنه تجده ان شاء الله بهذا الاسم، اكتب كتاب الحسنة والسيئة تجده، هو تفسير الآية اللي في سورة النساء التي نتكلم عنها. فابن تيمية شباب بيقول هذا هؤلاء المذكورون هنا اللي هو قيل لهم كفوا أيديكم ثم بعد ذلك نافقوا، هل هؤلاء كانوا منافقين في الأصل أم كانوا ضعفاء الإيمان فنافقوا لما كتب عليهم القتال؟ واضح كده؟ قيل إنهم منافقون وقيل نافقوا لما كتب عليهم القتال، يعني بل حصل منهم جبن وفشل فكان في قلوبهم مرض، كما قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. وقال تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال ابن تيمية والمعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاء ولكل من كان بهذه الحال. مهم جدا يا شباب ان احنا نفرق بين النزول والتنزيل. النزول يعني الآية نزلت في من؟ طبعا أحد أهم الخلاف بين المفسرين، أنتوا تعرفون أن المفسرين يقع بينهم خلاف، الخلاف هذا صور شاب، قد يختلفون في سبب النزول، قد يختلفون في إعراب الآية، قد يختلفون في حكم الآية، قد يختلفون من المراد بالآية، وقد يختلفون من المتكلم في الآية، قد يختلفون من المتكلم في الآية. يعني مثلا شباب أيوة هو كتاب الحسنة والسيئة لابن تيمية، نعم، يعني شباب مثلا وما أبرئ نفسي، اختلف المفسرون هل هو من قول يوسف أو من قول امرأة العزيز، يبقى ده نوع الخلاف هنا في ماذا، من القائل. طيب أحيانا يكون من المتكلم عنه، يعني في هذه الآية عمن نتكلم، هل نتكلم عن منافقين مثلا كما قالت الأعراب آمنا، هل هؤلاء الأعراب كانوا منافقين أم كانوا ضعفاء الإيمان، هذا نوع من الخلاف. طيب بالنسبة للإعراب أيضا يدخله خلاف الإعراب، مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هل المعنى وقال رجل مؤمن، رجل مؤمن وكان يكتم إيمانه من آل فرعون، أم أن هذا الرجل كان من آل فرعون، وهكذا شباب، واضح كده؟ فأنواع الخلاف، يعني أنا لما مثلا قرأت تفسير الطبري اهتميت جدا بأن أنا أحاول أحصر ما الوجوه التي يختلف فيها المفسرون، فوجدت أوجه كثيرة جدا. من ضمن هذه الأوجه يا شباب بقى من المتكلم عنه في الآية، من المقصود من الآية، وهذا يدخل خلاف كبير جدا وهو نوع مهم جدا أنك أنت تفهمه وتدرب عليه. فابن تيمية بيقول إيه بقى، المعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاء، يعني أن هذه الآية لما ذكر فيها قوم يعني طلبوا الجهاد أو قالوا يعني قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، هل هذا الفريق كانوا منافقين في الباطن أم أنهم نافقوا بعد ذلك، أم أنهم نافقوا بعد ذلك؟ فابن تيمية يقول الآية متناولة لهؤلاء ولهؤلاء ولكل من كان على مثل حالهم، يعني كل من كان ضعيف الإيمان ثم لما ابتلي ظهر نفاقه أو كفر أو نافق، مثل الشاب اللي بيلحد اليومين دول مثلا يدخل في هذه الآية، يعني كل شخص سواء كان منافقا في الباطن ورد أحكام الله أو أنه كان مسلما فلما ابتلي بحكم من أحكام الله أو مصيبة أو أي فتنة لم يصبر فهذا يدخل في الآية. طيب يبقى ده الفرق بين النزول والتنزيل، يعني في من نزلت وعلى من تتنزل. ثم قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تمام كده شباب، يبقى ابن تيمية هنا إيه، لاحظ سيدخلك على الآية الآن، هو تكلم الأول عن مناسبة الآيات والآن بدأ يدخل على الآية شيئا فشيئا. الآية بتقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالضمير في قوله وإن تصبهم يعود إلى من ذكر وهم الذين يخشون الناس، ركز بقى كده كويس كده، كده احنا عرفنا لماذا ابن تيمية حرص على أن يذكر سياق الآيات لأن الآية لها متعلق، وإن تصبهم لابد أن نعرف الضمائر على أي شيء تعود. مثلا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. من الذي يعلم ومن المتكلم أصلا؟ يعني هل يوسف هو الذي تكلم وقال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه، ولا امرأة العزيز قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه؟ يعني يعلم يوسف أني لم أخنه وهو غائب عني وشهدت له بأنه عفيف وأنا الذي راودته، وهكذا شباب. فالضمائر لازم تعرف الضمائر تعود على من. طيب، قال فالضمير في قوله وإن تصبهم يعود إلى من ذكر وهم الذين يخشون الناس. يعني هؤلاء الذين يخشون الناس إذا أصابتهم حسنة قالوا من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا من عندك، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أو يعود إلى معلوم وإن لم يذكر كما في مواضع كثيرة. وقد قيل إن هؤلاء كانوا كفارا من اليهود، وقيل كانوا منافقين، وقيل بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء، والمعنى يعم كل من كان كذلك، ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام أمر بالجهاد أولى. الله، جميل جدا. مهم جدا يا شباب عند الآية المعينة ألا تتسرع بقاعدة العبرة بعموم اللفظ، وهذا كثير من الناس يخطئ فيه. يعني مثلا يأتي وأما بنعمة ربك فحدث، فيقول هذا عام لكل الناس. لا، ليس صحيحا. هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، قد تتنزل بعد ذلك على غيره، وقد يؤخذ منها معنى عاما، لكن لا يصح. يعني احنا عندنا هنا نوعان من الخطأ. النوع الأول هم الذين يهملون سبب نزول الآية أو في من نزلت، ويلجؤون مباشرة إلى التعميم، يقول لك هذه الآية يدخل فيها كل من كان على مثل الصفة فيهمل من نزلت فيه. هذا النوع الأول من الخطأ. النوع الثاني هم الذين يقصرون الآية على من نزلت فيه مع أن الآية تتنزل على غيره. والصواب يا شباب أن ننظر أولا في من نزلت، وثانيا على من تتنزل. يعني تتنزل على من؟ فابن تيمية هنا بيقول إيه يا شباب؟ طبعا لاحظ ابن تيمية الأول شاب بيجمع الآيات في يجمع الأقوال في الآية. ابن تيمية يقول كنت أقرأ 100 تفسير في الآية ثم أقول يا معلم إبراهيم علمني. الآن إحنا كتير مننا ممكن يعمل خطبة عن آية وهو ما قرأش فيها حتى تفسير السعدي أو تفسير الجلالين أو حتى المختصر في التفسير. لو الراجل يقول لك أنا كنت أقرأ 100 تفسير، يعني هو ابن تيمية أساسا لوحده تفسير، وكان بيقرأ 100 تفسير، يعني يقرأ تفسير ابن عطية والطبري، ويقرأ زاد المسير لابن الجوزي، وابن الجوزي بيجمع الأقوال وغيره، ويقرأ لغيرهم، ومع ذلك وهو نفسه أهل للتفسير، لكنه مع ذلك كان يجمع الأقوال. ابن تيمية بيقول يا شباب إن الآية قيل فيها أقوال نزلت في اليهود أو في المنافقين أو في كذا أو في كذا، فابن تيمية بيقول هي تشمل كل من كان كذلك، يعني كل من يعني إذا أصابته مصيبة قال هي من عندي النبي، وإذا أصابه خير قال هو من عند الله. لكن قال إيه بقى في الآخر؟ قال ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد أولى. صح، يعني أنت لا يصح أبدا أنك أنت تذكر من تشملهم الآية دون أولى من يدخل في الآية. يعني المفروض إن أنا إذا كان عندي آية وأنا بصدد بيانها أو تفسيرها أو بذكر من يدخل تحتها، ماشي كده شباب؟ فربما يأتي إنسان ويذكر كل من يدخل تحت الآية إلا من هو أولى أن يدخل بالآية. أضرب لك مثال، مثلا شخص يتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فيقول والذي صدق به هو مثلا علي بن أبي طالب، وهو مثلا عمر بن الخطاب، وهو زيد بن ثابت، واوا، ولا يذكر أبا بكر، وأبو بكر هو أولى من يدخل في هذا. يعني الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب الذي صدق به، إذا أنت أردت أن تنزل هذه الآية فينبغي أن تذكر أولى من تشمله الآية، ثم بعد ذلك نزلها على من تشاء. لكن أن تهمل من نزلت فيه الآية أو أولى من يدخل في الآية ثم تتكلم عن العام الذي تشمله الآية، بدا نوع تقصير كبير جدا. فابن تيمية بيقول لكن تناوله لمن أظهر الإسلام أمر بالجهاد أولى. يبقى أو أولى الناس دخولا في هذه الآية هو المسلم الذي دخل الإسلام وأمر بالجهاد ثم جبن عنه وفشل وخشي الناس. قال ثم إذا تناول الذم، ثم إذا تناول الذم فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى. يعني إذا كان المسلم الذي أمر بالجهاد وجبن يذم من هذه الآية، فلا شك أن الكافر الذي أظهر الإسلام أولى وأحرى. يعني إيه يا شباب، ما فائدة هذا الخلاف وتحرير الخلاف؟ نحن نريد أن نعرف هنا من الذين إذا أصابتهم حسنة قالوا هي من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا هي من عند محمد. من؟ هل هم المشركون؟ هل هم اليهود؟ هل هم المنافقون؟ هل هم ضعفاء الإيمان الذين لم يصبروا على الجهاد وظنوا أنهم غلبوا بسبب تدبير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من؟ فابن تيمية بيقول الآية تشمل كل هؤلاء، لكن أولى الناس دخولا فيها هو المسلم، لأن المسلم كان يجب عليه أن يصدق أن النبي رسول الله رسول الله، ويجب أن يطيعه في الجهاد وفيما أمر، ويجب أن يعلم أن ما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصاب من سيئة فمن نفسه هو. واضح؟ فابن تيمية بيقول فهؤلاء أولى من يدخلون في الآية. وإذا كان الذم يتناول هؤلاء فيكون الذم للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى. تمام. طيب، قال والذي عليه عام. الآن هو انتهى شباب من الإيه؟ لاحظ لاحظ كيف يتدرج في الآية. خلينا شباب ناخد هذا المثال تدريب لكم حتى تتعلموا كيف تفقهوا كتاب الله. ولازم تفهم شباب أن مجرد التعامل مع كتب التفسير لا يمكن أن يعطيك هذه الملكة، لأن كتب التفسير شباب تعطيك أقوالا لكن لا تعلمك كيف تدير الآية. أنت الآن تتعلم كيف تدير الآية، من أين تبدأ وكيف تدير الكلام عن الآية. لاحظ أولا هو تكلم عن السورة التي وردت فيها الآية أولا، وتكلم عن أعظم المعاني في هذه السورة، وجمع نظائر هذا في سور أخرى اللي هو الأمر بالجهاد وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل من الكلام عن الآيات المباشرة قبل الآية، ثم دخل من المتكلم عنهم في الآية ومن الذين تكلموا، ثم بعد ذلك حرر هذا. سيدخل الآن في تفسير الألفاظ التي جاءت في الآية. تمام كده يا شباب؟ قال والذي عليه، احنا في صفحة 18 شباب، والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بها النعم والمصائب، ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات. يعني ابن تيمية الآن بيبين أن عامة المفسرين قالوا إن كلمة الحسنة والسيئة هنا في هذا السياق هي بمعنى النعمة والمصيبة، ماشي كده؟ طيب، ليس المراد منها يعني الطاعة والمعصية، لا. فصل. قال ولفظ الحسنات والسيئات، هنا ابن تيمية بقى ركزوا شباب، خلينا ناخد الفكرة واحدة واحدة. الآن عندنا كلمة الحسنة وكلمة السيئة. كلمة الحسنة والسيئة إما أن يكون لها في كتاب الله أكثر من دلالة، وإما أن يكون لها دلالة واحدة. فابن تيمية سيبين أنها لها أكثر من دلالة، ولكنها في هذا السياق أولى المعاني أنها تكون بمعنى النعمة والمصيبة. طيب، هل هذا هو المعنى الوحيد؟ لا، ممكن تكون الحسنة بمعنى الطاعة، وممكن تكون السيئة بمعنى المعصية، صح. لكن في هذا السياق سيبين ابن تيمية أنه ما أصابك من حسنة يعني من نعمة، وما أصابك من سيئة يعني من مصيبة. طيب، هنا كأن سائلا سيقول لابن تيمية ما هل عندك حجة في أن الحسنة والسيئة في كتاب الله تأتي بمعنى النعمة والمصيبة؟ فالآن سيستدل ابن تيمية لهذا. قال ابن تيمية ولفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يتناول هذا وهذا، يعني يتناول النعمة والمصيبة، ويتناول كذلك الطاعة والمعصية. فهمنا كده شباب؟ قال الله تعالى عن المنافقين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى الحسنة والسيئة هنا إيه هي يا شباب؟ المصيبة والنعمة. واضح جدا. وإن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. واضح جدا أن الحسنة والسيئة هنا النعمة والمصيبة. وقال تعالى في حق الكفار المتطيرين بموسى ومن معه، يعني يتشاءمون بموسى ومن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قولهم يا شباب لنا هذه يعني إيه؟ يعني نحن نستحقها، يعني أن هؤلاء الذين كان يبتليهم الله بالحسنات والسيئات يعني بالنعم والمصائب، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه يعني نحن نستحقها. كما مثلا قال قارون إنما أوتيته على علم، واضح كده، يعني أنا حقيق بها. أحمد بيسأل بيقول النظر في لسبب النزول في الآية أليس هذا كفيل بحصر المراد في الآية؟ لا يا أحمد حبيبي، لأن الصحابة كثيرا ما كانوا يقولون نزلت الآية في كذا ويقصدون أنها تتنزل على كذا أو أنها يدخل فيها هذا المعنى، لا أنها نزلت خاصة في هذا المعنى. وهذا له نظائر كثيرة إن شاء الله سنأخذها حينما نأتي لقراءة تفسير الطبري بإذن الله. فقول القائل أن الآية نزلت في كذا هذا ليس أمرا قطعيا، يمكن أن يكون باجتهاده نزله على هذا المعنى، ويمكن أن يكون يقصد أن هذا أولى ما نزلت له الآية، أو أنه توافق هذا الحدث مع هذه الآية، وكل هذا له نظائر إن شاء الله سيأتي ذكرها إن شاء الله. طيب، في صفحة 19 الشباب ذكر بعد هذا قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، يقصد أن السنين هنا بمعنى إيه يا شباب؟ بمعنى السيئة اللي هي المصيبة، يعني ربنا ابتلاهم بالحسنات وبالإيه؟ وبالمصائب. قال وأما الأعمال، يبقى هو انتهى الآن من بيان أن لفظ الحسنة والسيئة في كتاب الله قد يأتي بمعنى المصيبة والنعمة، الآن بقى سيتكلم عن لفظ الحسنة والسيئة بمعنى الطاعة والمعصية. قال وأما الأعمال المأمور بها والمنهي عنها ففي قوله، يعني أن يكون كلمة وأما، يعني أما استعمال القرآن للفظ الحسنة والسيئة في الأعمال المأمور بها والمنهي عنها ففي مثل قوله كذا كذا. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لاحظوا بقى كده شباب، الآن ابن تيمية أثبت أن لفظ الحسنات والسيئات في كتاب الله يشمل هذا وهذا. بقي الآن بقى أن يعين ابن تيمية ما المراد بالحسنة والسيئة في هذه الآية المعينة. فهمنا كده شباب؟ يعني مثلا شباب أنا لو عندي كلمة الهم، هم بمعنى خطر بباله أو بمعنى عزم على شيء، خلاص؟ يعني يأتي الهم بمعنى العزم وبمعنى الخاطرة. طيب هذا بشكل عام، لكن مثلا لما أقول وهمت به في سورة يوسف، هل هم المرأة هنا يحتمل الاثنين أم له وجه واحد؟ لا، هو وجه واحد وهو العزم، إن المرأة كانت عازمة على فعل الفاحشة ولم يمنعها عنها إلا رفض يوسف عليه السلام، فيبقى الهم هنا في حقها بمعنى العزم، لكن الهم في حق يوسف بمعنى أنه ربما يكون جاءته خاطرة لكنه يعني ترك هذه الخاطرة لله تبارك وتعالى وصرفه الله عنها. فبالتالي يا شباب الكلمة قد يكون لها أكثر من دلالة، لكن لابد أن تتعين لها دلالة في السياق المعين في الآية. فيا ترى بقى يا شباب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هل المراد بالحسنة هنا النعمة أم الطاعة؟ والمراد بالسيئة هل هو المعصية أو المصيبة؟ هنشوف بقى ابن تيمية هيقول إيه. قال وهنا قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولم يقل ما فعلت وما كسبت. يبقى ابن تيمية هنا شباب يريد أن يفعل ماذا؟ يريد أن يعين المراد بالحسنة والسيئة هنا، فيريد أن يدفع المعنى الأول. فربنا قال ما أصابك، لم يقل ما فعلت، يعني شوف السياق، مثلا قال من جاء بالحسنة، واضح جدا ان معناها الطاعة، خلاص كده. ومن جاء بالسيئة، يبقى كده ايه، واضح جدا ان هذا عمل الانسان. لكن ما اصابك باين ان هي شيء اصابه ليس من عمله هو، وان كان هو سببا فيه، لكن العموما ان هو ايه، ليس من عمله المباشر يعني. يبقى ابن تيمية هنا يريد أن يرجح أن المراد هنا هو ماذا؟ هو النعمة والمصيبة. قال وهنا قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولم يقل ما فعلت وما كسبت، كما قال وما أصابك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يعني ابن تيمية يريد أن يقول إن استعمال لفظ الإصابة، إن استعمال لفظ الإصابة مع الحسنة والسيئة يدل على أن المراد النعمة والمصيبة، فهمنا كده. فأتى بنظائر لهذا في القرآن، منها مثلا ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، فهذا في المصيبة. وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت. وقال تعالى بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب ركزوا بقى كده هنا شباب. قال ابن تيمية فلهذا كان قوله ما أصابك من حسنة ومن سيئة متناول لما يصيب الإنسان ويأتيه من النعم التي تسره ومن المصائب التي تسوءه. واضح كده. يبقى ايه، يبقى ابن تيمية هنا يريد ان يقول ان اولى معنى يدخل في هذه الآية هو المصيبة والنعمة. وحتى الطبري يا شباب، الطبري بيقول في تفسير الآية ما اصابك يا محمد من رخاء ونعمة وسلامة وعافية فمن فضل الله عليك يتفضل به عليك، وما أصابك من شدة ومشقة وأذى ومكروه فبذنب استوجبه واكتسبته نفسك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا المعنى. طيب قال ابن تيمية فالآية متناولة لهذا قطعا، تمام. وكذلك قال عامة المفسرين. يبقى نلاحظ بقى هنا شباب ان ابن تيمية بعد يعني هو رجح قولا إن الحسنة والسيئة هنا بمعنى النعمة والمصيبة، سيؤكد قوله هذا بآثار عن الصحابة والتابعين، وهذا مهم جدا يا شباب. طيب كيف يستفيد طالب العلم من ذكر الأئمة للصحابة والتابعين المفسرين؟ تستفيد أن تعرف من الذين يعتمد قولهم في التفسير. زي بالضبط كده أنت لو بتدرس علوم الحديث وجدت العلماء يعتنون عند ترجمة الراوي بذكر مثلا كلام يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والدار قطني والبخاري والترمذي وأبو داود والبيهقي، فأنت ستكون فكرة أن هؤلاء يعني هم أهل النقد. فكذلك في التفسير لابد أن تعرف من هم المفسرون الذين يجمع قولهم ويرجع إليهم، فهذا هو الذي نفيده هنا. قال ابن تيمية قال أبو العالية إن تصيبهم حسنة يقول هذه، طبعا مكتوب في النسخة عندنا مع، لا هي يعني الصحيح من عند الله. قال طبعا الطبعة دي يا شباب يعني واضح أنها قديمة جدا، يعني تقريبا يعني عايز أشوف تاريخها، تاريخ النسخة اللي معايا، يعني أنا متأكد أن هي قديمة قوي، يعني حتى النسخة اللي معايا أنا مكتوبة على ورق أصفر، وأنا أفتكر أنها جبتها تقريبا بجنيه ونص. جنيه ونص ده يعني ايه، يعني دلوقتي ما مش هيجيب لك ملبساية. سنة 71 يا شباب، اتطبعت سنة 71، تصوروا. رحمه الله الذي يعني كتب هذا الكتاب، والله مقدمة الكتاب يعني انا لما قرأتها ابكتني صراحة، يعني من زمان جدا الكتاب ده، تقريبا قرأته من اكتر من 15 عام واكرر النظر فيه، بس المقدمة دي كل ما قرأها أتأثر بيها. يعني الرجل تكلم بكلام عن ابن تيمية مؤثر جدا، اللي هو محمد جميل غازي هذا رحمه الله. فالكتابة شاب عندي ده يعني فيه أخطاء كتيرة، لأنه يعني واضح أنه كان مكتوب على آلة كتبة، فالآيات حتى في بعض الآيات فيها أخطاء، فأنت تنبه يعني. قال هذه في السراء وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قال وهذه في الضراء، يعني النعمة والمصيبة. قال السدي، برضو السدي من المفسرين طبعا، إن تصيبهم حسنة قالوا وطبعا يا شباب انا مهم جدا، انا كثيرا باكد عليكم ان الاهتمام بعلوم التفسير او علوم القران، في رايي ان احسن واحد من المعاصرين ساهم في علوم القران سواء بالتدريس او بالابحاث او بالكتب المدرسيه او بالمقالات هو الدكتور مساعد الطيار. يعني دكتور مساعد الطيار من يعني من فعلا من الباحثين المميزين جدا في هذا الباب، ولو انك انت اعتنيت بمؤلفاته واشرطته وقبل ان تدخل في باب التفسير، او على الاقل جعلته يعني تسمع له مثلا كل اسبوع درس، يعني سيفيدك جدا. انا عن نفسي يعني دائما وانا مسافر عندي كذا واحد بسمعهم في الطريق، مثلا لو انا بشغل مثلا بعمل اي شيء برتب البيت، في ناس عندي اساسيه لازم بسمعها، على راسهم الدكتور مساعد الطيار في تفسيره مثلا للطبري او في مقالاته والقراءه كذلك. عنده ابحاث ممتعه جدا، عنده كتاب المحرر ممتاز جدا، وعنده كتاب التفسير اللغوي، عنده مقالات سلسله مقالات، وعنده كتاب التفسير والاستنباط، يعني عنده جمله من الكتب صراحه ممتازه جدا، التحرير في اصول التفسير. فهو بقى اللي انت هتستفيد منه هذه الافكار، اللي هي انك انت تعرف مثلا المفسرين وتعرف مناهج، مثلا عنده مقدمات الكتب، يعني درس مقدمات الكتب روعه، مقدمه تفسير الطبري ومقدمه تفسير ابن عطيه وتفسير ابن جزي مثلا، عنده كذلك يعني تفسير سوره البقره للطبري، وتفسير بعض الاجزاء القصيره اللي هي اقصد الاجزاء اللي هي اللي من ورا، اللي هي مثلا تفسير جزء عامه جزء تبارك. فصراحه دروس الدكتور مساعد الطيار من الدروس المهمه جدا لمن يريد ان يطلب علوم القران او التفسير. هنا تستفيد منه بقى ساعتها في الكلام عن مراتب المفسرين من الصحابه والتابعين، ومنهج الطبري، منهج ابن عطيه، فممتاز جدا، جزاه الله خيرا. وقال السدي: إن تصبهم حسنة قالوا، يعني قال اللي هي الحسنة الخصب، يعني ضرب مثال اللي هو ينتج أو تنتج خيولهم وأنعامهم ومواشيهم، ويحسن حالهم، وتلد نساؤهم الغلمان. طبعا ده اسمه التفسير بالمثال، يعني إن تصبهم حسنة يعني من أمثلة النعم اللي هي الأشياء المذكورة دي، هذا التفسير بالمثال يا شباب. زي مثلا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال القوة الرمي، هذا يعني أولى ما يدخل في القوة، لكن القوة تشمل أكثر من هذا. طيب قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قال والسيئة الضرر في أموالهم تشاؤما بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم يتشاءمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول ما تجيلهم مصيبة يقولوا هذه بسببك أنت، بسبب سوء تدبيرك أنت، شؤم علينا. قالوا هذه من عندك، يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء، كما قال حتى الكفار إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فكان زي بالضبط أصحاب موسى، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني بيقولوا أنت إيه يعني بالمعنى البسيط كده، أنت وشك وحش علينا، إحنا أساسا كنا في ديننا ماشيين كويس، ما كانش عندنا مصيبة، فأول ما اتبعناك بدأت المصائب تأتي عندنا. فكلمة شباب، يعني كلمة قول هؤلاء هو من عندك، يعني بسببك، سواء بقى بسبب تدبيرك أنك أدخلتنا في معارك وفي جهاد لم نكن مستعدين له فقتلنا وأسرنا مثلا، أو يكون بسببك يعني أنت شؤم علينا، أو بسببك أنك أخرجتنا من ديننا وفرقت جماعتنا، فهذا معنى من عندك، واضح كده؟ طبعا هؤلاء المنافقون أو ضعفاء الإيمان أو المرتابون كانوا يقصدون من ذلك شباب أمرا خبيثا، أنهم أرادوا أن يقولوا هذه الأمور حدثت لنا بسببك وبسبب سوء تدبيرك وأنت شؤم علينا، فبالتالي أنت لست رسول الله، لأنك لو كنت رسول الله لكان وفقك وأعانك وسددك ونلنا الخير منك وبك. فهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق التشاؤم به والتطير به، فهمنا الفكرة شباب؟ ومن هنا تفهم، وهذه الآية لابد لمن عقل منها هذا المعنى يعني أن يرق قلبه حقيقة. يعني أنا دائما حينما أقرأ سورة النساء وآجي عند هذا الموضع وأستحضر هذا الموقف لابد أن أقف مع هذه الآية. ليه يا شباب؟ خلينا نشوف الآية كده بالراحة. إن تصبهم حسنة، يعني هم يعني إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من إيه؟ من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. خلاص؟ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني إيه يا شباب؟ يعني ربنا يقول لو أن هؤلاء وحتى كل أهل الأرض طعنوا في رسالتك فقد أرسلناك للناس رسولا ويكفيك شاهدا ربك تبارك وتعالى. يكفي أن ربك شهد أنك رسوله، فلماذا تهتم بغيره؟ لو لم يشهد لك إلا الله يبقى أنت تشغل بالك ليه؟ لذلك هذه الآية الوحيدة التي بيّن الله فيها أن طاعة الرسول طاعة له بهذه الصراحة، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لكن كل الآيات شباب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كأن هذه الآية فيها جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين آذوه وشككوا في رسالته. إذا إحنا بقى يا شباب أخذنا هذه الفكرة فنزلناها على أنفسنا، خلينا نفهم كده الفكرة بالتدريج عشان تفهمها وإزاي تنزلها على حياتك. المنافقون أو الكفار أو اليهود أو المشركون بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست رسول الله حقا. ليه؟ أولا لأن تدبيرك سيء، ولأننا نلنا بسببك مصائب كثيرة، لأنك فرقت بيننا، ولأنك لم تنصر في معركة كذا، ولأن المسلمين معك في ذل وهوان كذا كذا، فيريدون أن يجعلوا هذه الأشياء سببا في الطعن في رسالته. فربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأرسلناك للناس رسولا، يعني أنت رسولي حقا، تمام كذا؟ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يا سلام، يعني كفاك أن يشهد لك ربك. هل تحتاج شاهدا مع الله؟ لا تحتاج. هذا الأمر يا شباب إذا نزله الإنسان منا على نفسه والله ستتغير حياته جذريا. كيف ذلك؟ كثير من الناس يطعن في دينك، في أمانتك، في علمك، يرى منك شيئا فيحكم عليك بالباطل، لكنك تعلم من نفسك غير هذا. فإذا كنت تعلم من نفسك غير هذا فلا تعبأ بكلام الناس. واضح كده؟ ويكفيك أن تكون عند الله على خير، ويكفيك أن يعلم الله عنك خيرا. بالضبط شباب، الإمام أحمد لما قال له بعض تلامذته: كنت بالأمس تشتم وتضرب، واليوم يعني ترفع فوق الأعناق، ألا تخشى من الفتنة؟ فقال: يا بني، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. يبقى إذن معرفتك بنفسك تنفعك في اتجاهين: إذا كنت سيئا وكنت مقصرا فلا تغتر بالمدح، وإذا كنت على خير فلا تعبأ بالذم الذي لم تقم به الحجة. يبقى إذن إذا اشتغل الإنسان بإرضاء الله سيكون سلما لله، أما إذا اشتغل بتحسين صورته عند الناس فسيكون فيه شركاء متشاكسون، هيتعب بقى ويشقى، يا ترى أنا كده رضيوا عني، يا ترى عجبتهم، ويرى نفسه بعين الناس، يرى نفسه بعين الناس، فربما اغتر. الناس ممكن تقول: ده أنت مفيش زيك، ده أنت كذا وكذا، وانت عارف أنك أنت مش كده. أو العكس، انت تكون مخلص وصادق والناس يتهمونك بالرياء والكذب فتيأس. لا، دايما اجعل عملك لله واجعل حكمك على نفسك، يعني انت ابصر بنفسك. لكن هل معنى ذلك الانسان لا يقبل النقد؟ لا، الانسان يقبل النصائح وكل حاجة، لكن اذا حدثك الناس عن امر وانت لا تعلمه من نفسك فلا تنظر الى نفسك بعين هؤلاء. فانا شايف يا شباب ان هذا المعنى شريف جدا، وهو حتى عتبة بن غزوان قال: اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. والإمام الشافعي قال: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. فأنا شايف يا شباب أن هذا المعنى شريف جدا، وهو أن يعتني الإنسان بنظر الله إليه، وأن يكون عمله لله، حينها سيكون سلما لله. أما بقى إذا كان يشتغل بنظر الناس وكلام الناس عنه فهذا شخص سيشقى، هيتعب. ويتقلب. طيب نكمل. يبقى هؤلاء قالوا بتركنا ديننا بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء، فأنزل الله قل كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قال القرآن، يعني السدي يبين أن هؤلاء ما فقهوا القرآن، لأنهم لو فقهوا كتاب الله لعلموا أن الحسنة والسيئة منه، هو الذي خلقها وقدرها وقضاها. تمام كده شباب؟ طيب قال مش عارف الساعة كام دلوقتي، لأن أظن الأذان هيأذن عندي، ولو إننا دخلنا في طيب خلينا نكتفي هنا شباب، لأن عندي فائدة على أو خلينا نقرأ، أظن الأذان باقي تقريبا 3 دقائق. طيب هنحاول نقرأ سريعا يا شباب. قال الوالبي عن ابن عباس، الولي اللي هو الوالبي اللي هو علي بن أبي طلحة شباب، وعدد من الأئمة طعنوا في تفسيره عن ابن عباس، وقالوا بأنه يأتي أحيانا ببعض المنكرات. وأنا يعني نقلت لكم بحثا كتب عن تفسير الوليبي عن ابن عباس، لكن أظن أن المقام لا يسع هذا البحث. يهمني فقط أن تعلم أنه لا يقبل تفرده عن ابن عباس إذا أتى بشيء يعني غريب، ولكن يستشهد به. وعدد من أهل العلم، حتى ابن تيمية نفسه، انتقد رواية الوالبي عن ابن عباس، وعدد من العلماء قال إن هي يستأنس بها لكن لا يحتج بها، لا سيما إذا انفرد أو خالف، يعني إذا انفرد عن ابن عباس أو خالف أصحاب ابن عباس فيكون قوله ضعيفا في هذا الوقت. المهم إن هذا التفسير، قال الوالبي عن ابن عباس ما أصابك من حسنة فمن الله، قال ما فتح الله عليه يوم بدر، وكذلك قال الضحاك. يبقى هنا إيه، ابن تيمية ذكره لأنه توبع، لأنه توبع على هذا القول. لكن يهمني جدا أنك أنت تعرف أن ابن تيمية لم يسند القول عن ابن عباس. لماذا؟ لأن ابن عباس له أكثر من راوي عنه، يعني ابن عباس يروي عنه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة، والضحاك يروي عنه مرسلا، والوالبي. فمهم جدا انك انت ما تقولش ايه ده ابن عباس جاء عنه كذا في التفسير، لا، من الذي نقل عنه؟ فابن تيمية اعتنى هنا ان يبين من الذي روى عن ابن عباس هذا القول. طيب وقال الوالبي ايضا عن ابن عباس من حسن، قال ما اصاب من الغنيمة والفتح، ما اصاب من الغنيمة والفتح فمن الله. قال والسيئة ما اصاب يوم احد اذ شج في وجهه وكسرت رباعيته، وقال أما الحسنة فأنعم الله بها عليك، وأما السيئة فابتلاك الله بها، يعني هي ابتلاء من الله أو اختبار. يبقى كلمة ما أصابك من حسنة إما أن يكون بالمعنى العام اللي هو النعمة والمصيبة، أو بالتخصيص النعمة اللي هو ما فتح الله عليه يوم بدر، أو ما حصل يوم إيه، يوم أحد من المصيبة يعني، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، يعني هذا تفسير للإيه، لهذه المصيبة المرادة في الآية. طيب بشكل عام شباب، التفاسير المروية عن ابن عباس تحتاج نقدا وتحتاج جمعا للروايات، لأن كثيرا منها يكون لا يثبت، وكثير منها يكون منكرا. و الروايات التي رويت عن ابن عباس بعضهم يعني جعلها قليلة جدا، جعل الأقوال الصحيحة عن ابن عباس قليلة جدا. ففي رأيي أن إذا نقل إليك تفسير عن ابن عباس تحتاج أن تتحرى فيه. قال وروي أيضا عن حجاج عن عطية العطية العوفي عن ابن عباس، أيضا روايته ضعيفة عن ابن عباس، قال ما أصابك من حسنة فمن الله، قال هذا يوم بدر، يوم بدر، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال هذا يوم أحد، يقول ما كان من نكبة فمن ذنبك، وأنا قدرت ذلك عليك. طبعا يا شباب، ليس معنى أن التفسير المعين فيه كلام أو فيه ضعف أن ترد به التفاسير دائما، لا. متى نهتم بالنظر إلى إسناد التفسير أو جمع الروايات؟ حينما يكون التفسير غريبا، أو يكون مشكلا، أو يكون مثلا مخالفا لما ثبت. أما إذا كان التفسير من جهة اللغة صحيحا وموافق للروايات، فيعني يتخفف فيه. وأيضا الدكتور مساعد الطيار له بحث جيد جدا عن أسانيد التفاسير، لأن هذه المسألة محل خلاف، يعني هل تعامل أسانيد التفاسير كما تعامل أسانيد السنن، وهذا بحث طويل. لكن بشكل عام شباب، إذا كان التفسير موافقا له وجه، وكان موافقا لتفسير التابعين، وليس به معنى غريبا، فالعلماء يتخففون فيه ولا يشددون فيه. فهذه التفاسير يعني مقبولة جدا، ليس فيها معنى مستغربا، اللي هو تفسير الحسنة هي ما أصاب يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. وإن كان هذا شباب تفسير بالمثال، بالمثال، لأن الآية عامة، ما أصابك من حسنة يعني كل حسنة. قال: وكذلك روى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح: فمن نفسك، يعني قال: فبذنبك، وأنا قدرتها عليك. يعني كأنه يقول هي من عند الله، ولكن بسبب من نفسك. روى هذه الآثار ابن أبي حاتم وغيره، اللي هو مين يعني غيره، اللي هو الطبري يعني. قال: وروى أيضا عن مطرف ابن أبي ابن عبد الله ابن الشخير قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم هذه الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا به وإليه يصيرون. يعني هذا، يعني هذه الآية ترد على كل المخالفين في القدر، من القدر. ليه؟ لأنها تبين أن ما يصيب الإنسان من مصيبة فبسبب نفسه، ولكن الله هو الذي قدرها عليه، وسيأتي شرح ذلك. يعني يا شباب، لما إنسان يقول لك الفعل من من؟ هنقول الفعل من الله خلقا وتقديرا، ومن الإنسان باختياره وقدرته. فهمنا كده؟ سيأتي معنا إن شاء الله هذا المعنى. قال: وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس، لاحظ أن ابن تيمية دايما معتني بأن يذكر من الذي روى عن ابن عباس، لأن هذا مهم، لأنه لو وكل الكلام إلى ابن عباس بمعنى ذلك أنه يصحح الرواية، لا، هو يريد أن يقول لك أن هذا روية من طريق فلان عن ابن عباس. إن تصيبهم حسنة الخصب والمطر، وإن تصيبهم سيئة الجدب والبلاء. قال ابن قتيبة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: الحسنة النعمة والسيئة البلية، يعني المصيبة. طيب يا شباب، خلينا نقف هنا لأن الأذان هيؤذن، وإن شاء الله وقفنا إلى صفحة 21. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.